لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. فهم من هذا أنه لا يدخل المسجد، ورخصوا في أنه يعبر المسجد لحاجة، أن يدخل من باب ويخرج من باب. وحملوا على ذلك قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، قالوا عابري سبيلا يعني مجتازا من طريق إلى طريق. هكذا وكذلك أيضا قالوا إنه لا يقرأ القرآن ولو من عن ظهر قلب لحثه على أن يبادر إلى الطهارة وإلى الاغتسال. فلما كان يتجنب هذه الأشياء سمي جنبا. ذكر الله هذا في هذه الآيات، ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا، وكذلك وإن كنتم جنبا فاطهروا. هكذا سمي عليه هذه الجنابة. موجبات الجنابة هي في الأصل أنها الجماع، فإذا جامع فإنه يكون جنبا، وكذلك إذا قرب من الجماع كما يأتي فإنه يكون أيضا جنبا. كذلك أيضا يكون جنبا إذا احتلم. الاحتلام أن يرى في المنام أنه يجامع ولكن لا يلزمه إلا إذا رأى الماء، إذا أنزل وهو في المنام فإنه يكون جنبا فيلزمه الاغتسال. وهكذا أيضا يكون جنبا إذا باشر وأنزل، أو باشر وقرب من المباشرة، قرب يعني من الجماع وإن لم ينزل، يكون جنبا في هذه الحالات. فعليه والحال هذه أن يغتسل. جاء في ذلك هذه الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول إنه كان جنبا مرة فدخل طريقا فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قابله، فلما رآه انخنس يعني انفتل ورجع وذهب حتى اغتسل، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه أين كنت؟ لماذا انخنست ولم تقابل؟ فتعلل بأنه كان جنبا عندما قابلته وأنه كره المجالسة لك وهو على حدث أكبر على غير طهارة. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن أو المسلم لا ينجس. هكذا يقول لقيه في بعض طرق المدينة، أحد الطرق التي كان يسلكها سواء كان طريقا واسعا أو ضيقا يسمى طريق، وهو جنوب عليه جنابة إما من احتلام وإما من إجماع، وذلك لأنه كان في أول الأمر عزبا لم يكن متزوجا، ثم تزوج في آخر الأمر بعدما استغنى ووجد جده. إن خنست هكذا جاء في هذه الرواية، الانخناس معناه الانفتال أو الميل أو الرجوع يمنة أو يسرة، يعني مثل قوله تعالى في صفة الشيطان من شر الوسواس الخناس، لأن الشيطان يوسوس ثم ينخنس، يعني ثم إذا استعاذ المستعيد من شره انخنس، يعني تراجع ومال واختفى. فهذا معنى انخنست، يعني ملت عنه واختفيت وتركت مقابلته فذهبت واغتسلت، هكذا ذهب وتطهر بالاغتسال. ثم جئت وقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ استنكر علي هذا الذهاب وعدم المقابلة له. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. اعتقد أن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة رفيعة المكان، لأنه يتلقى الحديث ولأنه يستمع الآيات ولأنه يتلقى العلم، فخاف أن يكون إذا جالسه وهو جنب يكون ذلك استصغارا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون ذلك عدم احترام وعدم توقير حيث أنه يجلس معه وهو على هذا الحدث، أي حدثه أكبر، وهذا من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. معرفتهم بمكانته ورفعة شأنه، هذا هو السبب. قال: سبحان الله. يؤتى بالتسبيح للاستغراب تنزيها لله تعالى على كل حال. إن المؤمن لا ينجس، أو إن المسلم لا ينجس، استدل بذلك على أن المسلم بدنه طاهر ولو كان عليه هذه الجنابة، يجوز أن يصافح، وكذلك عرقه طاهر ودمعه طاهر لأن بدنه طاهر، ولكن أمر بأن يغتسل لأجل العبادة، وإلا فإنه ليس بنجس. يفهم من قوله إن المؤمن لا ينجس، مفهومه أن الكافر ليس كذلك، أن الكافر نجس، وإن كانت نجاسته معنوية، وإن مذكورة في قول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس، وإن كانت نجاستهم أيضا معنوية، بمعنى أنهم أنجاس من حيث عقائدهم، من حيث المعتقد، ومن حيث الأعمال، ومن حيث أنهم لا يتطهرون دائما. بخلاف المؤمن، فإنه نجس البدن بفضل الله. هكذا، ولكن اغتساله لأمر معنوي كما هو معلوم. الحديث بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، ذكرت أنه إذا أراد أن يغتسل بدأ بيديه فغسل كفيه، ثم بعد ذلك يغسل أعضاء الوضوء كما يغسلها في الصلاة، ثم بعد ذلك يغتسل، يبدأ فيخلل شعر رأسه بأصابعه، يخلل ذلك ويدركه، وكان عليه جمة غالبة. فإذا عرف بأنه قد أنقى الشعر بعد ذلك أفاض الماء عليه على رأسه 3 مرات، ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده. هذا فيه ذكر الغسل، الغسل الكامل. ثم تقول إنها كانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، نغترف منه جميعا، أي تختلف به الأيدي، قدرته في بعض الروايات بأنه قدر الفرق يسع 3 أصع، وقد ذكرت أيضا أنه كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. هكذا وصفت غسله، وصفت أنها ما يغتسلان جميعا، كلاهما جنوب. وكانت المنازل ليس فيها مصابيح وليس فيها سرج، فكانوا يكونون في زاوية من الحجرة، ثم يتجرد كل منهما ويغتسل إلى أن يتم اغتساله. بعده حديث ميمونة بنت الحارث، وهي من آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها 7 في عمرة القضية. تقول: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه وضوء الجنابة، يعني وضوء الجنابة بفتح الواو، الوضوء هو الماء والوضوء هو التوضي، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. هذا يسمى الغسل الكامل. هو وحديث عائشة. الأول غسل كفيه، وذلك لأنه يغترف بهما الماء، فأحب أن ينظفهما وأن يرفع عنهما هذا الحدث. وحيث كان يغتسل من إناء أكفأ أو أصغى الإناء على يساره بيمينه، بمعنى أنه أخذ القدح وأماله حتى صب في يمينه في يساره، ثم غسل كفيه ثلاث مرات. هذا أول شيء. ثانيا غسل فرجه، غسل مذاكيره، لأنه قد يكون بعد الجماع عليه آثار الجنابة، آثار المني ونحو ذلك. وكان يغسله بيده اليسرى، يغسل فرجه بيده اليسرى، وقد يعلق بها شيء من لزوجة المني. فالأمر الثالث أنه ضرب بيده الأرض، ضرب الأرض بيده اليسرى أو الحائط، يعني الجدار، ليزيل ما علق بها من اللزوجة، لزوجة المني ونحوه، ودلكها بالتراب أو بالجدار إلى أن ذهب ما فيها ثلاث مرات، ويضرب بها الأرض ثم يفركها. الرابع المضمضة والاستنشاق، وهما تابعان للظاهر يتبعان الواجه. استدل على ذلك بأمور. أولا أن المضمضة والاستنشاق لا تبطل الصائم، دليل على أن لها حكم ظاهر. ثانيا الصائم لو تقيأ وأخرج القيء إلى فمه متعمدا حكم بأنه قد أفطر، فدل على أنه ما في حكم ظاهر. الثالث لو أن إنسانا وضع في فمه جرعة خمر ثم مجها لم يجب عليه حد، دل على أنها بحكم ظاهر. الرابع الطفل لو وضع في فمه لبن امرأة ولكنه مجه أخرجه لم يبتلعه ولو كرر ذلك 10 مرات ما صار ولدا لها، فدل ذلك على أنهما يغسلان مع الوجه ويغسلان مع الظاهر. وتقدم في الوضوء أنه يغسلهما أن يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، إن شاء بغرفة واحدة وإن شاء بأكثر، يعني كل غرفة يضع بعضها بفمه وبعضها بأنفه. الخامس الوضوء كاملا، غسل الوجه وغسل الذراعين ومسح الرأس وغسل الرجلين، في بعض الروايات أنه توضع وضوءا كاملا، وفي هذه الرواية أنه لم يغسل رجليه بل تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل ذراعيه، والمراد مع الذراعين مع الكفين. هذه خمسة. السادس أفاض على رأسه الماء، اغترف غرفات ودلك رأسه. أبي حديث عائشة أنه خلل شعره بأصابعه، يدخل أصابعه بين الشعر ويدلكه، ثم بعد ذلك أفاض عليه، يعني أفاض عليه 3 غرفات. ثم في حديث عائشة غسل سائر جسده، وهكذا أيضا في حديث ميمونة غسل سائر جسده. ثم اتنحى فغسل قدميه في مكان آخر، ولعل السبب أنهما كانتا في مستنقع الماء، أو أنهما غسلهما لما غسل لما توضأ. فهكذا في بعض الروايات أنه كرر غسل بدنه 3 مرات، يعني كان يفيض الماء على جسده 3 مرات. ذكروا أن الغسل الكامل يشتمل على 10 خصال. الأول النية، الثاني التسمية، الثالث غسل الكفين 3، الرابع الاستنجاء يعني غسل الفرج لينظفه، الخامس تنظيف اليد بصابون أو بتراب بعد غسل فرجه، السادس الوضوء وضوءا كاملا من المضمضة إلى غسل القدمين، السادس إفاضة الماء على الرأس ودلكه وتخليله حتى يدخل الماء فيما بين شعر الرأس، الثامن دلك البدن اليدين، يمر يديه على ما يستطيع من جسده، الساعة التاسع التيامن، أن يبدأ بميامنه بشقه الأيمن قبل الأيسر، العاشر أن يتنحى ويغسل قدميه بمكان آخر. هذا هو الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فهو أن يعم جسده بالماء، يعم سائر جسده ولا يترك منه شيئا ولو بقعة يسيرة، ويحرص على أن يروي شعر رأسه. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال اغسل الشعر وأنق البشر فإن تحت كل شعرة جنابة. أنق البشر يعني بشرة التي هي الجلد، واغسل الشعر يعني تداركه وتدلكه إلى أن يتحقق وصول الماء إلى تحت كل شعرة، تحت كل شعرة جنابة. لما سمع ذلك علي رضي الله عنه قال فمن أجل ذلك عاديت شعري، وكان يجزه فخافت أنه لا يتحقق من انقاء ما تحت كل شعره. هذا هو بيان الغسل الكامل. في هذا الحديث تقول فأتيته بخرقة يعني ليتنشف بها فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده يعني ينفض الرطوبة. ألا لو يسلك شعر رأسه ويسلك شعر لحيته وكذلك أيضا يسلك الماء الذي على عضديه وذراعيه وينفضه ولم يقبل الخرقة التي يتمندل بها ويتنشف بها. في بعض الروايات فأتيته بالمنديل فرده. استدل بذلك على كراهة التمسح بعد الغسل أو بعد الوضوء، ولكن قد جاء ما يدل على ذلك. وبوب عليه ابن أبو البركات بن تيمية في كتابه المنتقى باب المنديل للمغتسل أو للمتوضي، وروى حديثا فيه أنه صلى الله عليه وسلم مرة اغتسل هل تف بملحفة، وهذه الملحفة التي تف بها قبل أن يلبس ثيابه هي التي بمعنى المنديل يتنشف بها، فدل على أن ذلك جائز ومباح. ذكر بعده حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنب. معلوم أن الجنابة حدث أكبر وأن الإنسان عليه أن يخفف الجنابة عند النوم بقدر ما يستطيع، فإن قدر على أن يغتسل قبل أن ينام فهذا هو الأفضل حتى يزيل هذا الحدث وينام وهو على طهر. وقد وردت أدلة ترغب في أن الإنسان ينام على طهارة. في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وعجلت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أمره إذا أراد أن يتوضأ أن ينام أن يتوضأ كوضوئه للصلاة، وبطريق الأولى إذا كان عليه جنابة فإن عليه أو يتأكد ويستحب أن يتطهر بأن يغتسل لينام على طهر. ذكروا أن روح النائم تصعد، وإن لم يكن ذلك فراقا كليا يعني أنها تخرج منه خروجا مبدئيا، وأنها إذا كانوا تطهرا تسجد لله تعالى. وإذا لم يكن متطاهرا لم يأذن لها بالسجود، وإذا توضأ فإنه قد خفف أثر الجنابة. استحب للجنوب أن يخفف الجنابة لثلاثة أشياء: الأول إذا أراد أن ينام، الثاني إذا أراد أن يأكل أو يشرب، الثالث إذا أراد أن يعود أن يعاود الجماع، فإنه يخفف ذلك بأن يستنجي ويتوضأ. ودل ذلك على أن الجنابة حدث كبير، وأنه يخف إذا خفف بهذا الوضوء، أنه يخف أمرها إذا توضأ أخف أمره. ثبت أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم إذا كان أحدهم جنبا في النهار لم يتيسر له الماء أن يغتسل وأحب أن يحضر الحلقات في المسجد، خفف الجنابة بالوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد يذكرهم ويقرئهم ويعلمهم، وكانوا يأتون من أماكن بعيدة لأجل حضور هذه الحلقة، فيكون بعضهم عليه جنابة ولا يتيسر له الماء للاغتسال ويجد ماء للوضوء فيحضر بعدما يتوضأ. وقد ذكروا أنه لا يجوز للجنوب أن يدخل المسجد، ومعنى ما ذكرنا من قوله لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، ولكن إذا خفف الجنابة بهذا الوضوء جاز له أن يدخل، كما ذكروا أنه يدخل لحاجة، ومعنى قوله إلى عابر سبيل. فيتأكد إذا أراد أن ينام أن يستنجي يغسل فرجه ثم كذلك يتوضأ ثم ينام، ويؤخر الغسل إلى أن يستيقظ آخر الليل هكذا. الحديث بعده عن أم سلمة رضي الله عنها، إحدى أمهات المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء هكذا. لما سألت هذا السؤال استغرب من حولها، استغربنا هذا السؤال، حتى قال بعضهن تربت يمينك يا أم سليم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنت تربت يمينك. فمن أين يشبهها ولدها؟ يعني أن الحمل تارة يشبه أباه يكون ذكرا، وتارة يشبه أمه يكون أنثى، فدل على أنه يخلق من المائين، من ماء الرجل ومن ماء المرأة، فدل على أن المرأة فيها ماء كما أن للرجل ماء. الله تعالى ذكر أنه يخلق من ماء مهين. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ أفرأيتم ما تمنون؟ فهذا المني يكون من الرجل والمرأة. ورد في حديث: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أن أذكر بإذن الله، أي صار الولد ذكر. وإذا سبق ماء المرأة أنثى بإذن الله، أي صار الولد أنثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن المرأة قد تحتلم، وإذا احتلمت فإن عليها الغسل، كما أن على الرجل إذا اغتسل إذا احتلم أن يغتسل. الاحتلام كثير في الرجال وقليل في النساء، ولأجل ذلك أنكر النساء على أم سليم، حيث قلنا لها: فضحت النساء يا أم سليم. وذلك لأن احتلامها دليل على قوة شهوتها. فلذلك أنكرنا عليها. فالمرأة قد تحتلم، ولكن لا يخرج منها المني إلا قليلا، ليس كالرجل. الرجل شهوته قوية، وأيضا فهذا المني الذي في الرجال معلوم أنه خلق لأجل هذا الأمر، أن يتكون منه الولد، وأنه يحتاج إلى إخراجه، وإلا أضر به. يقولون إن احتباسه في الرجل يضر بالصحة، إلا أن الله تعالى أجرى العادة بهذا الاحتلام، يندفع بإذن الله ويخرج الاحتلام حتى تغفى هذه الشهوة. فالرجل إذا احتلم ورأى هذا الماء فإنه يغتسل، لأن ذلك دليل على أنه خرج منه هذا الماء، هذا المني، فيغتسل. لماذا شرع هذا الاغتسال؟ قالوا: لأن المني يخرج من البدن كله، وقد يحدث في البدن بعده خمول وضعف ونحو ذلك، فشرع هذا الاغتسال حتى يكتسب البدن بعد ذلك قوة ويعوضه ما خرج منه من هذا المني. ولذلك بعض المتشددين أوردوا سؤالا، قالوا: لماذا يجب الغسل من المني ولا يجب الغسل من الماء من البول، مع أن البول نجس والمني طاهر، فكيف وجب الغسل من هذا دون هذا؟ الجواب: أن المني يخرج من البدن، ولذلك يسمى سلالة، في قوله تعالى: ثم جاءنا نسله من سلالة من ماء مهين. سلالة يعني أن هذا المني يستل من جميع البدن، من جميع البشرة، من الرأس والقدمين وسائر البدن، وإن كان مجتمعه بالصلب لقوله تعالى الذين من أصلابكم لأنه ينفصل من الصلب. فلما كان كذلك شرع أن يعوض بهذا الماء الذي هو الغسل. فهكذا ثم في أول الأمر عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد خفف عنهم أنه لا يغتسل إلا إذا أنزل الماء، ولكن بعد ذلك أمر بأن يغتسل إذا حصل محاولة العلاج. فهكذا المرأة إذا احتلمت ولم تر ماء ما حصل من هذا الإنزال الذي يحصل من الرجال فلا غسل عليها. فإن حصل منها الإنزال ورؤية المني كما يحصل من الرجال فعليها الاغتسال. الحديث بعده عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن وقع الماء في ثوبه. المراد بالجنابة المني لأنه يحصل كثيرا أن الإنسان ينزل إما في اليقظة إذا اهتدت شهوته وإما في المنام إذا احتلم وإما بعد الجماع أن يبقى في صلبه شيء قد تهيأ للخروج فيخرج ذلك المني ويتلوث به ثوبه أو بدنه. فالبخاري رحمه الله اقتصر على رواية الغسل أنها كانت تغسل الجنابة يعني المني من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن البقع في ثوبه بقع الغسل. وهذا يستدل به على أنها كانت تفعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك دليل على أنه نجس عن هذا المني. لكن كان البخاري رحمه الله لا يرى أن المني طاهر، فلأجل ذلك أعرض عن الأحاديث التي في فرقه مع كثرتها. أما مسلم رحمه الله فإنه يروي ما في الباب ولو كان مخالفا لما يقوله. إذا ثبتت عنده الأحاديث ثبوتا كاملا ثبوتا صحيحا رواها. أحاديث الفرق ثبتت في مسلم من عدة طرق ومن عدة وجوه وبعدة ألفاظ. ذكرت مرة أنه نزل بها ضيف ثم أعطته شملة يلتهب بها أصبح وقد احتلم فيها فجعل يغسلها يغسل تلك الشملة. فأنكرت عليه وقالت أفسدت علينا فراشنا إنه كان يكتفى بفركه بفرك ذلك المني إذا كان يابسا أو بحكه. فذكرت مرة أنها تفركه. الفرك يكون بما بين الأصابع، أن يفرك بين الأصابع هكذا إلى أن يتساقط ويزول أثره. ومرة قالت كنت أحته، أتحته حتى يتساقط إذا كان متجمدا. ومرة تقول كنت أفركه أحكه بظفري، أتحكه بأظافرها كان متجمدا على الثوب. فثبتت الأحاديث متنقطيا بالحك وبالفرك وبالحج ثبوتا لا خلاف به. فيقال إن كونها تغسله اجتهاد منها، فلذلك لا يدل على أنه نجس. ويقال أيضا يمكن أنها تحكه إذا كان يابسا وتغسله أو تسلته إذا كان رطبا. وبكل حال اختلف العلماء في هذا المني، فالكثيرون قالوا إنه نجس لأنه يخرج من مخرج البول وقد يختلط برطوبة البول فيكون نجسا، ولأنه ثبت أن عائشة كانت تفركه، كانت تغسله أو كانت تهته نحو ذلك، وأن ذلك اجتهاد منها، يعني كونها تقتصر على الفرك والحك والحد. فهكذا أكثرهم قالوا إنه نجس، وآخرون قالوا إنه نجس نجاسة مخففة، وأنه والحال هذا يكتفى في غسله إزالته بالفرك وبالحك وبالحد وبالغسل. وآخرون قالوا يفرق بينما إذا كان رطبا فيغسل وإذا كان يابسا فيفرك، يفرك حتى يزول أثره لا يبقى له بقية. هكذا. ولعل الصواب أنه يحكم بطهارته، ومع ذلك الأولى أنه يغسل خروجا من الخلاف، وكذلك أيضا لأنه وإن قلنا إنه نجس لكن نجاسته مخففة. نتوقف للأذان. Allah. بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. يتعلق بهذا الحديث بموجب الغسل فيما يتعلق بالجماع. ذكر أن الرجل إذا أراد أن يجامع امرأته وحاول الجماع وإن لم ينزل أن عليه الغسل، أنه يجب الغسل بمحاولة الجماع، وإن لم يحصل علاج يسمى هذا الإكسال. أن الرجل أحيانا يقرب من امرأته وعنده شهوة وقبل أن يجامع يحصل منه إكسال وبرود شهوة فلا يحصل منه العلاج، فيكون بذلك قد وجب عليه الغسل. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أول الأمر ألا يكون الغسل إلا من الإنزال الذي هو إنزال المني بعد العلاج أو قرب العلاج، أن الغسل يكون من الإنزال، وإذا لم ينزل فلا. وروي في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة من الأنصار، فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم قام من امرأته ثم اغتسل وخرج، فقال: لعلنا عجلناك. قال: نعم. فقال: إذا أعجل أحدكم أو أكحط فليغسل ما مس المرأة ولا يغتسل، أي لا يجب عليه الاغتسال إلا إذا حصل منه هذا الإنزال ونحوه. هكذا بعد ذلك نسخ هذا. مسلم رحمه الله روى حديث كثيرة في أنه لا غسل إلا من الإنزال، أحاديث مثل هذا الحديث، ولما انتهى من إيرادها ذكر حديثا عن بعض الصحابة قال كانت السنة ينسخ بعضها بعضا كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا. ثم روى الأحاديث التي فيها الأمر بالاغتسال وإن لم يكن هناك إنزال، فأفاد أنها نسخت الأمر الأول. وذكر بعض العلماء أن ترك الاغتسال من الإكسال سببه حاجتهم كل في أول الأمر لقلة الثياب فرخص لهم، فلما وسع الله عليهم أمروا بأن يغتسلوا وإن لم يحصل إنزال. فجاء هذا الحديث يقول إذا جلس بين شعبها الأربع، شعبها الأربع اليدان والرجلان، ثم جهدها أي حاول العلاج بأن أكدها بقوته، أي حاول أن يعرج بقوته، ثم حصل منه الإكسال وعدم العلاج فقد وجب الغسل. وإن لم ينزل أي ما حصل إنزال المني، والغالب أنه إذا كان كذلك أنه يحصل منه الإنزال. الغالب أيضا أنه إذا حاول العلاج ثم أكسل ثم نام حصل منه الإنزال في النوم. جاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. المراد التقاء الختانين في الرجل محل الختان الذي وقد قطع الكلفة التي تغطي رأس الذكر. إذا حصل علاج إلى أن وصل إلى محل الختان، المرأة أيضا كانت تختن أحيانا، فإذا غيب رأس الذكر ولو لم يكن هناك إنزال بأن التقى الختانان وقد وجب الغسل. هكذا يجب يوجب الغسل بهذا الأمر، التقاء الختانين أو محاولة العلاج وإن لم يحصل إنزال. ويكون قوله الماء من الماء منسوخا لقلة الثياب في أول الأمر، أو رخصة لهم لما كانت حالتهم ضعيفة، ثم بعد ذلك أمروا بأن يغتسلوا. ذكر بعده حديث عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي محمد إمام من أئمة الرافضة ويسمى أبو جعفر يكنى أبو جعفر ويعرف بالباقر لأنه باقر العلم أبوه علي إمام أيضا من أئمة الرافضة ويسمى زين العابدين الحسين إمام أيضا من أئمة الرافضة الحسين علي إمام عند الرافضة ففي هذا الإسناد أربعة من أئمة الرافضة الرافضة يقولون إنكم يا أهل السنة تبغضون أئمتنا تبغضون أهل البيت وتحتقرونهم فنقول إننا نروي عنهم فهذا الحديث فيه أبو جعفر الذي هو الباقر وولده جعفر يسمى الصادق جعفر الصادق محمد لما توفي كان له ولدان جعفر وإسماعيل فاختلف الشيعة أيهما يكون هو الإمام اختار قوما إسماعيل وسموا إسماعيلية المتواجدون بكثرة في نجران وما حوله ومنهم البهرة ونحوهم واختار قوما جعفر وهم الأكثرية ويسمون الآن الجعفرية إذا قيل ما مذهبك ما عقيدتك يقول جعفري والحاصل أن أبا جعفر هذا أروى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وروى أيضا حديثا آخر وهو حديث جابر الطويل الذي في الحج يقول أنه كان هو وأبوه علي زين العابدين عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنه وعن أبيه وعنده قوم أي من تلاميذه فسألوه عن الغسل أي عن الماء الذي يغتسل به عن مقداره عن مقدار الماء فقال يكفيك صاع أي تغتسل بصاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وأطيب أوفى منك شعرا وأطيب أو خيرا منك وذلك لأن هذا الرجل قال إن شعري كثير وإن الصاع من الماء الذي هو أربعة أمداد لا يكفيني فأنكر عليه جابر وقال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم أمنا في ثوب. هذا الحديث دليل على الاقتصاد في صب الماء، وأن الإنسان عليه أن يقتصد ولا يكثر من صب الماء إذا كان غسله لإزالة النجاسة. لإزالة هذا الحدث الأكبر فيكتفي بهذا المقدار، يكفيه للوضوء ويكفيه لغسل رأسه، ويكفيه أيضا لإمرار الغسل على أو الماء على جسده، وإن لم يكرر، وإن لم يدرك الشعر، وإن لم يدرك البشر، يكتفي بذلك. فيكره الإكثار من صب الماء. ثبت أيضا عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، الصاع أربعة أمداد، يعني أنه أحيانا يغتسل بصاع وربع، وكل ذلك أيضا دليل على أنه لم يكن يسرف في صب الماء. الناس الآن يصب أحدهم عليه على الرشاش وكذا يثير الماء، أي كثيرا ما يسرف في صب الماء، سواء كان غسله لرفع النجاسة أو لرفع الحدث، أو كان غسله للتبرد، أو كان غسله للنظافة. عليه أن يقتصد وأن لا يسرف في صب الماء، وليس ذلك لأجل البخل، ولكن لأجل الإفساد من الإفساد. إفساد هذا الماء، الماء نعمة من الله تعالى على عباده، وفيه فائدة، فإفساده والإسراف فيه منهي عنه. روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال وهل في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار، أي على نهر يجري، لو كنت على نهر فلا تسرف بكثرة صب الماء. هكذا، فعلى الإنسان أن يقتصد في الماء إلا لضرورة. يقول في هذا الحديث ثم أمنا في ثوب، أي صلى بنا جابر إماما وليس عليه إلا ثوب واحد. ويطلق الثوب على الرداء، يعني أخذ رداء والتف به، وثيابه معلقة عنده على المشجب. فبعضهم أنكر عليه أتصلي في ثوب واحد، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يملك ثوبين أو لكلكم ثوبان. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث أنه صلى بهم في ثوب. الرواية الثانية يقول يفرغ الماء على رأسه ثلاثة، يفرغ على رأسه، يصب على رأسه ثلاثا، ويغسل بقية جسده غسلة واحدة ويكتفي بذلك. ذكر المؤلف الرجل الذي قال لا يكفيني الصاع، لا يكفيني أنه الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن الحنفية، أمه من سبي بني حنيفة، لما قاتل الصحابة قاتلوا بني حنيفة الذين معهم سلمة، سبى علي رضي الله عنه امرأة وأصبحت مملكة له ولدت له ولدا وسمي ابن الحنفية. نكتفي بهذا ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله.